بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه متابعة في سلسلة نور التبيان في تفسير سورة آل عمران في الحلقة 27، مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. إن الله جل جلاله يذكرهم بحالهم وقت انهزامهم عن القتال، يعاتبهم على ذلك: إذ تصعدون تجدون في الهرب ولا تلوون على أحد. من شدة الدهش والفزع والرعب لا تلتفتون إلى أحد، لا يلوي أحد منكم على أحد ولا ينظر إليه، وليس له من هم من يومئذ إلا الفرار والنجاة من القتال. والواقع أنه ليس عليهم خطر كبير، فلم يكونوا ممن يلي الأعداء، بل الذي كان يليهم هو النبي صلى الله عليه وسلم: والرسول يدعوكم في أخراكم ويقول إلي عباد الله، إلي عباد الله، يدعوهم إلى أن يكروا بعد الفر وأن يشدوا على القوم بعد أن انكشفوا. والرسول يدعوكم في أخراكم: إلي عباد الله، إلي عباد الله. لقد كان فرارهم موجبا للوم، لقد كان تخلفهم عن تلبية دعوة رسول الله إلى الكر بعد الفر موجبا للوم كذلك. إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم، غما على غم. الغم الأول ما أصابهم يومئذ من الجراحات وما سقط منهم من القتلى، 70 قتيلا يوم أحد، هذا هو الغم الأول. الغم الثاني وهو أشد وأنكى من الغم الأول، ما أشيع يومئذ أن رسول الله قد قتل، وكان هذا الغم الثاني أنكى وأوجع وأفجع من كل ما أصابهم يومئذ من الجراحات وكل ما خضب أرض المعركة من الدماء وكل ما غطاها من الأشلاء. فأثابكم غما بغم. النبي عليه الصلاة والسلام كان في أصحابه بمنزلة الضياء من العين، النبض من القلب، العافية من البدن، لا يتخيلون حياة لا تشرق فيها شمسه ولا تطيبها أنفاسه. كان الغم الثاني ما أشيع في الناس يومئذ أن رسول الله قد قتل، كان أنكى وأشد وأفجع من الغم الأول، لكي لا تأسوا على ما فاتر، لكي لا تحزنوا. هذا تدريب رباني على الصبر، وأيضا علاج رباني لأن المصائب ينسي بعضها بعضا. عندما تأتي مصيبة كبيرة فإنها تضعف وترقق وتنسي المصيبة السابقة، فلما انكشف الأمر وتبين أن شائعة مقتل النبي صلى الله عليه وسلم مجرد شائعة عادت إليهم العافية. انكشف الغم كله، الغم الأول والغم الثاني، أحيانا العلاج بالصدمة، يعني الصدمة الثانية كانت أكبر من الصدمة الأولى، فلما تبين أن الصدمة الثانية وهم لا حقيقة لها ولا وجود لها طابت النفوس وسكنت. ولهذا قال: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا. النعاس عندما يلم بالنفوس المجهدة المكدودة كأنه ترياق شفاء وترياق عافية. الله جل وعلا فعل هذا بالمؤمنين يوم بدر: إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم. هكذا فعل الله بالمسلمين يوم بدر، وهكذا فعل بالمسلمين يوم أحد: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا. الصحابة يقول، كان الصوت من الصحابة من كان يقول طلحة: كان الصوت يسقط من يدي يوم أحد وأخذه، نعاس يسقط من يدي الصوت وأخذه، يسقط من يد الصوت وأخذه. النعاس في القتال من الله، والنعاس في مجالس الذكر من الشيطان. إذ يغشيكم النعاس أمانة منه ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمانة نعاسا، لكن يغشى طائفة منكم. النعاس لم تكن نعمة غطت المؤمنين، غطت أهل المعركة جميعا، بل غطت أهل الإيمان الصادق منهم. كان في طائفة إما أن يكونوا المنافقين أو ضعاف الإيمان قد أهمتهم أنفسهم، يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، ظنوا أن هذه هي الفيصلة، هي القاضية، خلاص بعد الإسلام، مات الرسول، انكسر شوكة الإسلام، انتهى الأمر كله. يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا، وزين ذلك في قلوبكم، وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. يوم الأحزاب إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، ظن الجاهلية، إما أنهم ظنوا أنها القاضية وأن الإسلام قد صدت له شهادة وفاة في هذا اليوم، أو ظن الجاهلية التكذيب بالقدر، ظنهم أنه كان في مقدورهم أن يدفعوا قدرا قد حم وقد أبرم. يقولون: هل لنا من الأمر من شيء؟ قل: إن الأمر كله لله. هل لنا من أمر الظهور والنصر والتمكين شيء؟ قل: إن الأمر كله لله. أو كانوا ممن يرون أن يبقى المسلمون في المدينة لقتال العدو من داخلها، وقد كان هذا رأي الشيوخ في البداية، لكن الشباب قولا: كيف ننتظر إلى أن يدخلوا علينا المدينة، نخرج لقتالهم خارجها. ثم مال النبي إلى رأي الشباب في النهاية، فهؤلاء كانوا كأنهم يسفهون اختيار النبي صلى الله عليه وسلم. ما احنا قلنا له خليك في المدينة نقاتلهم في شوارعها ويقاتلهم النساء من فوق ظهور البيوت. ما سمعش كلامنا، شوف النتيجة. يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هنا، لو كان القرار بأيدينا، لو كان التخطيط إلينا، لو سمع قولنا، لو أصغى لمشورتنا، لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. لكن أكذبهم الله جل جلاله. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. أتظنون أنه كان في مقدوركم أن تدفعوا قدر الله بعد أن أبرم؟ إن الأسباب تنفع إذا لم تعارضها المقادير. إن الطبيب بطبه وعلاجه لا يستطيع دفاع نحب قد قضى. ما للطبيب يموت بالداء الذي قد كان يشفي مثله فيما مضى. أسباب تنفع إذا لم تعارضها المقادير. قل لو كنتم في بيوتكم ولم يكن هناك معركة ولا قتال، وكان الله قد قضى بالموت على فريق منكم، لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. وليبتلي الله ما في صدوركم، يظهر ما فيها من إيمان ومن نفاق، من قوة إيمان ومن ضعف إيمان، وليمحص الله جل وعلا، يبتلي ما في الصدور ويمحص ما في القلوب، يطهرها من الوساوس والهواجس والشكوك والريب، والله عليم بذات الصدور. إن الله جل وعلا يربي عباده بما يسوقه إليهم في حياتهم من المحن والابتلاءات، وقد تأتي المنحة في صورة محنة، وقد تأتي النعمة في صورة نقمة. لله ألطاف خفية، لله ألطاف خفية. لقد عالج الغم الأول بغم مفتعل موهوم ليس له نصيب من الحقيقة، فلما انكشف الغم الثاني طابت النفوس وهدأت وسكنت، فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم، والله خبير بما تعملون. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا. ظن الجاهلية قلنا في الآية إما أنه التكذيب بالقدر، وأنه كان في مقدورهم أن يدفعوا قدر الله لو كانوا هم الذين يخططون للمعركة، أو ظن الجاهلية توهمهم أن الإسلام قد أبيد وأن راية الله قد نكست إلى الأبد، وأن هذه الواقعة هي الفيصلة وهي القاضية، وفاتهم قول الله تعالى: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. زعمت سخينة أن ستغلب ربها فلا يغلبن مغالب الغلاب. الجاهلية وردت في 4 مواضع في كتاب الله عز وجل. في هذا الموضع ظن الجاهلية، حكم الجاهلية الحكم بغير ما أنزل الله، أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. في سورة الأحزاب: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وتعجب كيف كان تبرج الجاهلية الأولى. حشمة إذا ما قورن بتبرج النساء اليوم، كانت المرأة تضع الخمار على رأسها لكن تجمعه وتسدله على ظهرها من الخلف هكذا، لا تغطي به صدرها، لا تستر به موضع القلادة من صدرها، فتمشي مسشحة بصدرها بين الرجال. هذا تبرج الجاهلية الأولى. قارن بين هذه الصورة البسيطة الساذجة وبين ما يحدثه النساء اليوم من خلاعة ومجون وفجور. الموضع الرابع: إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية. عندما صدوا رسول الله يوم الحديبية وحالوا بينه وبين الوصول إلى البيت هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة. لا يتحدث العرب أنكم دخلتم علينا ضغطة، صدوهم ومنعوهم من الوصول إلى البيت. أربع مواضع ذكرت فيها الجاهلية في كتاب الله عز وجل. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.